الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ في هذا الفصل الذي تكلم فيه عن بعض أحكام الصداق وملكه، فقال: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. هذه الجملة يتعلق بها عدد من المعاني، فقول المصنف وتملك الزوجة أي الملك التام، لأن الملك عندنا نوعان: ملك تام وملك ناقص، وهنا يسمى الملك ملكا تاما، والفرق بين الملك التام والناقص هو صحة التصرف، فكل ما صح فيه التصرف فهو ملك تام، وما لم يصح فيه مطلق التصرف فإنه ملك ناقص كالتركة قبل قسمتها. إذن فقوله وتملك الزوجة أي ملكا تاما. صداقها بالعقد، قوله صداقها أي كل صداق لها، سواء كان الصداق حالا أو كان مؤجلا، وسواء كان مقبوضا أو غير مقبوض، والذي تملكه من الصداق إنما هو المسمى، وأما غير المسمى قبل الفرض والتعيين فإنها لا تملكه لأنه مبهم، فحينئذ لا تكون مالكة له. إذن فقول المصنف وتملك الزوجة صداقها أي صداقها المسمى، ويشمل ذلك كل صداق حالا كان أو مؤجلا، مقبوضا أو غير مقبوض. ثم قال الشيخ: وتملك الزوجة صداقها بالعقد، أي يكون ملكها للصداق من حين إنشاء العقد بالإجاب والقبول. والدليل على أنها تملكه الملك التام بالعقد ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة وأن يصدقها إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. فدل على أنه إن أعطاها إياه عند العقد فإنها تملك ذلك الإزار، ولا يبقى للزوج باذل المهر حق فيه، فدل ذلك على أنها تملكه بالعقد. إذن عرفنا دليل الملك ووقت الملك وأنه بالعقد، وأن هذا الملك ملك تام وليس ملكا ناقصا. بقي عندنا مسألتان. المسألة الأولى أننا عرفنا قبل قليل أن المرأة تملك مهرها وصداقها بالعقد، لكن ملكها هذا إنما يستقر بأحد الأسباب التي سأريدها بعد قليل. فعندهم أن الملك التام يثبت بالعقد، وأما استقرار الملك فإنه يثبت بأمور خمسة أو ستة أو سبعة سأريدها لكم بعد قليل. ولذا فإن من المواضع التي فرق فيها الفقهاء بين استقرار الملك وتمام الملك هذا الموضع، فإنهم يرون أن المرأة تملك صداقها ملكا تاما وإن لم يستقر. طيب، ما الذي يستقر به مهر المرأة؟ قالوا: يستقر مهر المرأة لها بأمور. الأمر الأول بأن يدخل بها زوجها وأن يطأها، أو نقول بالوطئ، بأن يكون هناك وطئ من زوجها لها. الأمر الثاني أن توجد خلوة من غير نفي ولا إثبات للوطئ، فحينئذ نقول إن الخلوة تقوم مقام الوطئ من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة، وقد قضى الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم إذا أرخيت الستر وأغلقت الأبواب فقد وجب المهر. الأمر الثالث إذا خلى الرجل بالمرأة واتفق على الإقرار بأنه لم يحدث بينهم وطء، فنقول كذلك يثبت ويستقر به المهر. الأمر الرابع قالوا: إذا مات أحد الزوجين، فإذا مات أحد الزوجين استقر المهر مطلقا ولو كان الموت بقتل أحدهما للآخر، فإن قتل أحدهما للآخر إنما يمنع الإرث ولا يمنع استحقاق وثبوت المهر واستقراره التام. أيضا مما يستقر به المهر قالوا: إذا قبل الرجل زوجته سواء في خلوة أو بمحضر الناس، لا فرق بين ذلك، فإنه يكون من أسباب استقرار المهر، وهذا هو الرابع أظن أو الخامس. السادس قالوا إذا نظر إلى فرجها بشهوة فإنه يكون موجبا لكمال المهر واستقراره. السبب الذي بعده لأسباب استقرار المهر قالوا إذا لمس الرجل امرأته لشهوة استقر مهرها كاملا. والأمر الأخير وأظنه العاشر، لا أدري كم لم أعد، الثامن والأمر الثامن والأخير قالوا إذا طلق الرجل زوجته في مرض ترث فيه، فإنه إذا طلقها في المرض الذي ترث فيه فإنها أيضا تستحق المهر كاملا ولو قبل الدخول، ولو قبل الدخول. هذه ثمانية أمور تقريبا يكون فيها استقرار المهر. نعم، المسألة الأخيرة، نعم ذكر، بقي عندنا مسألة الأخيرة، وهو أننا عندما حكمنا بأن المهر قد ملكته المرأة بالعقد، فما الذي يترتب على ذلك؟ العلماء يقولون إن الملك له تبعات، فكل تبعات الملك تثبت للمرأة على مهرها، وهي ثلاثة أمور أو أربعة. أولها وسيفصلها المصنف بعد قليل النماء، فإن النماء يتبع الملك فنماء المهر لها. الثانية صحة التصرف، فجميع تصرفاتها تصح. الأمر الثالث الضمان، بمعنى النقص في هذا المال المعين المسمى فإنه يكون عليها ولا يكون على الزوج. الأمر الرابع الزكاة، فإنها تجب عليها الزكاة، وهذا بناء على قولنا بأن ملكها للمهر ملك تام ما دام معينا. إذن هذه عبر بها الفقهاء يسمونها تبعات الملك، هذه تسمى تبعات الملك، وكل تبعات الملك تثبت للمرأة حيث حكمنا لها بملكها صداقها بالعقد. نعم. ولها نماء معين قبل القبض. نعم، بدأ يتكلم عن أو عن أحد تبعات الملك وهو النماء. ومعنى النماء أي ما يكون من زيادة في المهر، وهذا النماء تارة يكون متصلا وتارة يكون منفصلا. فالمتصل مثل زيادة حجم الشاه بسمن ونحو ذلك، والشعر الذي يكون على الشاه مثلا، والثمرة التي تكون على الشجرة. والمنفصل كالثمرة المنفصلة وكالولد ونحو ذلك. إذن هذا يسمى الذي هو النتاج يسمى نماء منفصلا. إذن النماء يكون متصلا وقد يكون منفصلا. بدأ يتكلم المصنف عن أول أثر من آثار ملكها للصداق، فقال ولها نماء الصداق المعين. إذن إذا كان الصداق معينا فإنها تملك النماء، وإذا لم يكن معينا فإنها لا تملكه، لأن النماء تبع لثبوت الملك على العين. فلو أن رجلا أصدق امرأة ألفا وسكت ما هي الألف، فإنه لا يعرف نماء هذه الألف سواء كانت ألفا من الإبل أو ألفا من الريالات، لا يعرف عينها، فنماؤها لا يكون تابعا لأصلها. لكن إذا عينت العشرة أو العشرون من الإبل أو الغنم أو من الشجر فإن نماءها يتبع لها. نعم، يقول الشيخ ولها أي وللزوجة نماء المعين أي الصداق المسمى المعين، مثل لو أصدقها شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت. قال قبل قبضه أي سواء كانت قد قبضته أو لم تقبضه. فقول المصنف قبل قبضه هذا القيد لا مفهوم له، وإنما هو قيد للتأكيد، فإن النماء إذا كان في فإن الملك إذا كانت قد قبضته فهو في ملكها ولا شك في ذلك، فهو من باب أولى. وإنما أورد قبل قبضه من باب التنبيه، لا أنه قيد فيكون له مفهوم. الدليل على أن لها نماء الصداق المعين سواء قبضته أو لم تقبضه ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فلها خراجه كما سيأتي بعد قليل أن لها الضمان. نعم. وضده بضده. قال وضده بضده أي غير المعين، هذا هو الضد، بضده ليس لها نماؤه. فلو أن رجلا أصدق امرأته كيس رز وسكت، ثم إن هذا الكيس ربما نقص، فلا ضمان على المرأة. أو أنه رجل أصدق امرأة شاتا من شياهه، ومر معنا أن هذا الجهالة لا تضر، أن هذه الجهالة لا تضر، إذا قال شاتا من شياهي أو عبدا من عبيدي، ثم إنها شاتا من الشياه نتجت، فنقول إن هذه الشاه ليست نتاجا للمعين وإنما للمبهم، فحينئذ يكون نماء غير المعين للزوج ولا يكون للزوجة. نعم. وإن تلف فمن ضمانها. نعم، بدأ يتكلم عن الأمر الثاني من تبعات الملك وهو الضمان. والمقصود بالضمان هنا ليس المراد به بذل البدل لأن الملك لها، وإنما المقصود بالضمان أي النقيصة عليها، فلا يلزم أن يقوم أحد بضمان المال عنها، هذا هو معناه. يقول الشيخ وإن تلف أي تلف المال المعين بكليته، ومن باب أولى إذا نقص أو تعيب. قال فمن ضمانها أي عليها هي، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه، أما إذا قبضت فهذا واضح ولا شك فيه، وإنما يعني يحتاج التوضيح إذا كان قبل القبض. نعم. إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. قال إلا أن يكون زوجها هو الذي منعها القبض، فإنه حينئذ يكون في معنى الغاصب، والغاصب كما مر معنا عليه ثمانية أحكام، منها أنه يلزمه الضمان فيضمن هنا، وسبب الضمان التعدي، ومر معنا أن التعدي قد يكون بالفعل وقد يكون بالامتناع، هذه مرت معنا في كتاب الغصب. فهنا الزوج متعد بامتناعه من إقباضها صداقها، فيكون في حكم الغصب، فكل نقص يكون على هذا المهر المعين والصداق المعين فإنه يكون من ضمان الزوج. ومن صور النقص فيه لو أن رجلا أصدق امرأته نقدا معينا، قال هذه الألف هي مهرك، ثم بعد ذلك جاءها نقص، فإن الضمان عليها إلا أن يكون هو الذي تعدى بعدم إقباضها، بأن يكون تأخر أو ماطل بعدم الإقباض فالضمان عليه. وإن كان قد أصدقها مهرا مبهما، قال مهرك 1000 ريال وسكت، فيجب عليه رد 1000 لأنها لم تتعين. وإن ادعى تلف غير هذه 1000 أخرى عنده أراد تعيينها لأنها لم تتعين باتفاقهما. نعم. ولها التصرف فيه. نعم، هذا هو الأثر الرابع من آثار الملك، وقلت لكم أن الفقه يسمونه تبعات الملك، هكذا سماه فقهاؤنا، وهو التصرف، أي أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في هذا الصداق المعين. كيف يكون تصرفها فيه؟ تصرفها فيه يكون بالإبراء، وذلك يقولون إن التصرف هنا هو تصرف مطلق لا مطلق التصرف، لها التصرف المطلق وليس مطلق التصرف. ما الفرق بينهما؟ يعني أنه يجوز المرأة أن تتصرف فيه ولو بإبراء، فإن الإبراء نوع من التصرف فتبرئ زوجها. يجوز لها أن تتصرف بهذا المهر المعين بأن تحيل عليه، فإن المهر الملك عليه تام، ومن شرط المحال عليه أن يكون الملك عليه تام فتحيل عليه، يصح ذلك. يصح أن تعاوض في الذمة فتقول بدل هذا الذي في ذمتك أريد بدلا منه شيئا آخر، كل هذا يصح. طيب، قلنا إنه ليس مطلق التصرف، لماذا؟ لأن بعض التصرفات تمنع المرأة منها، فإن المرأة تمنع من نقل الملك في المهر الذي بيد الزوج ولم يقبضها إياه، إذا كان المهر من المكيل أو الموزون أو المعدود أو المذروع، لأن هذه الأمور الأربع لا يجوز نقل الملك فيها ببيع أو هبة إلا بعد القبض. إذن فقول المصنف ولها التصرف فيه أي التصرف فيه بغير ما قيد شرعا، ومن التصرف الممنوع شرعا أنه لا يصح لها التصرف في المكيل والموزون والمعدود والمذروع إلا بعد قبضه، ويكون تصرفها فيه بنقل الملك لغيره ببيع أو هبة. ما عدا ذلك فإن لها التصرف بالإبراء، بالحوالة، بالصلح، كل هذه تجوز مطلقا، أو كان غير هذه الأمور أربعة كالمعين من غير هذه الأمور أربعة كسيارة فيجوز لها أن تبيعها قبل قبضها، وهذه مرت معنا في بيع الشيء قبل قبضه في كتاب البيع أخذناها بالتفصيل. طيب قول المصنف هنا ولها التصرف فيه، فيه جزئية فقط بقيت معنا، أن كلام المصنف هنا مطلق، فدلنا ذلك على أن كل تصرف تمنع يجوز للمرأة، على أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في كل مهر لها سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان مهرها مقبوضا أو غير مقبوض، إن حتى لو كان بيد الزوج فيصح لها التصرف إلا فيما استثنيناه قبل قليل. نعم. وعليها زكاته. نعم، قال وعليها زكاته، أي تجب عليها الزكاة ولو كان المهر مؤجلا كما مر معنا في كتاب الزكاة، فإن المرأة إذا كان مهرها مؤجلا في ذمة زوجها يجب عليها أن تزكيه في كل سنة على مشهور المذهب، لأن المذهب يرون أن الشرط إنما هو تمام الملك ولا يشترطون استقرار الملك، فيفرقون بين استقرار الملك وبين تمامه في بعض الأبواب منها هذا الباب وهو الصداق. نعم. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما. نعم، يقول الشيخ إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول، أي قبل أن يدخل بها، والمراد بالدخول هنا الوطء، قال أو الخلوة، ومر معنا أن الدليل على الخلوة أنها تكون من أسباب استقرار، أنها سبب من أسباب الاستقرار، من أسباب استقرار الصداق أو المهر. طبعا يعبر الفقهاء بالدخول أو الخلوة أو غيرها من الأمور الأخرى التي ذكرت لكم أنها تكون من سبب استقرار المهر كالتقبيل واللمس والنظر بشروطه وقيوده المتقدمة. قال فله، أي فللزوج نصفه، أي نصف المهر الذي سماه لزوجته سواء كان معينا أو غير معين مدام مسمى حكما. انتبه معي في كلمة حكما قبل أن يعني أبين هذه الكلمة في سياقها، أريدك أن تعلم مسألة، أن العلماء يقولون إن الشخص يملك المال إما باختياره أو من غير اختيار له، فبيعه وشراؤه إنما تملك المال فيه باختياره، وكسبه المباحات إنما تملكها باختياره. هناك نوع من الملك يملكه بغير اختياره ويسمونه الملك القهري، هكذا سماه جمع من فقهائنا، فيملكه قهرا فيسمونه الملك القهري. الملك القهري من صوره الإرث، فإن من مات مورثه ملك إرثه منه قهرا، أي من غير اختيار منه، فلا يشترط فيه قبول، بل بمجرد موت مورثه ملكه، هذا يسمى الملك القهري. طيب هنا قول المصنف فله نصفه حكما، أي أنه يملكه قهرا من غير اختيار منه. ولذلك معرفة اصطلاح الفقهاء مهم، لأنهم أحيانا يطلقون حكما ويقصدون به ما قابل الملك الاختياري مثل هنا، وأحيانا يقصدون حكما ويقصدون ما يقابل التدين، فلذلك أحيانا قد يكون استخدام اللفظ لأكثر من معنى، فانتبه لهذه المسألة. فهنا حكما ليس مقصود أنه يقابله التدين والباطن، وإنما يقابله الاختيار، فمعنى قوله حكما حكما أي قهرا، فيملكه من غير اختيار الله. ما السبب في ذلك؟ قالوا لأنه نقل من الملك منها إليه، فانتقل الملك منها إليه بأمر أثبته الشارع فيكون كالإرث تماما، فلا يشترط القبول، فإن أسقطه بعد ذلك فإنه يكون من باب الإبراء. نعم، قال فله نصفه حكما، وعرفنا الدليل عليها كذلك. قال دون نمائه المنفصل. طيب أريدك أن تنتبه معي في هذه المسألة، سأشرح قاعدة في نماء الصداق وأذكرها تقسيما، ثم أقول لكم إن هذا التقسيم الذي أوردته إنما أخذته من كلام المصنف. عندنا أول شيء قاعدة أن نماء العين يتبع الملك، وبناء عليه فإن نماء الصداق يتبع الصداق، فإن تقرر كاملا للزوجة فكل نماء الصداق لها وبما يتقرر بثمانية أمور أوردناها قبل قليل. فإن لم يتقرر لها كاملا وإنما تنصف بأن طلق الرجل زوجته قبل الدخول والخلوة، فإنه إذا تنصف فنقول عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الصداق غير معين، فحينئذ لا شك أن النماء ملك للزوج لأنه لم يتعين، وهذه لم يردها المصنف لأنه لا يتصور أن غير المعين له نماء لعدم ثبوت أن النماء يكون له، لكن هكذا تورد. الحالة الثانية أن يكون الصداق معينا، فنقول إن كان معينا لا نفرق بين كونه مقبوضا أو غير مقبوض، وإنما نفرق باعتبار النماء، هل النماء متصل أم منفصل. فإن كان النماء متصلا فكله للزوجة، كل النماء المتصل كالسمن ونحو ذلك من الأمور وزيادة حجم الشجرة، فكله يكون للزوجة. وأما النماء المنفصل فنقول كل نماء منفصل كالثمرة والنتاج إذا كان قبل الطلاق فإنه يكون للزوجة، وإن كان بعد الطلاق فإنه يكون بينهما أي بين الزوج والزوجة. هذا هو ملخص الكلام الذي سيريده المصنف. ننظر كلام المصنف، يقول الشيخ: دون نمائه المنفصل. معنى ذلك أن النماء المنفصل إذا كان قبل الطلاق فإنه يكون للزوجة، وأما بعد الطلاق فإنه يكون بينهما بالقيمة، يقوم ويكون لهما. لماذا قلنا إن النماء المنفصل للزوجة؟ لأن النماء المنفصل قبل الطلاق حدث في ملكها فكان لها، والنماء المنفصل كولد البهيمة بعد الطلاق حدث في ملكهما معا، إذ الشاة نصفها للزوج ونصفها للزوجة، فهو في ملكهما معا فهو بينهما بالنصف، فهو بينهما بالنصف. ثم قال: وفي نعم وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. قال: وفي المتصل أي وفي النماء المتصل له أي للزوج نصف قيمته. انظر هنا، الضمير هنا لا يعود للنماء وإنما يعود للمهر، أي نصف قيمة المهر المعين. وأما المتصل فليس له حق به، أي النماء المتصل ليس له حق به، وذلك قال بدون نمائه. بدون نمائه، انتبه تحليل كلام المصنف. قوله إذن أعيدها بسرعة: وفي المتصل أي وفي النماء المتصل له أي للزوج نصف قيمته أي قيمة المهر المعين بدون نمائه، بدون النماء المتصل، فإن النماء المتصل كله يكون للزوجة لأنه دخل في ملكها. طيب، عندنا هنا جملة أخيرة، قول المصنف: له نصف قيمته. صورة هذه المسألة: لو أن رجلا أصدق امرأة شاة، وهذه الشاة كان وزنها 8 كيلوات، حجمها صغير، ثم طلقها قبل الدخول، وقد صارت هذه الشاة وزنها 20، صار وزنها 20 كيلو. الشاة تصل أحيانا أكثر من 20، لكن صار وزنها 20 كيلو. فأصل الشاة كم؟ 8، والزيادة كم؟ 12 كيلو. طيب، لو فرضنا أولا أنها لم تزد، فيكون للزوج ماذا؟ نصف الشاة، أليس كذلك؟ نقول كذلك، لما زادت الشاة زادت أو نمت نماء متصلا فإنما للزوج نصف قيمة الشاة وقت العقد، وما زاد من وزنها فإنه والنماء كله يكون للزوجة. فنقول كم قيمة الشاة وقت العقد؟ كم قيمة شاة وزنها 8 كيلوات وقت العقد؟ فيعطى نصفه. ولذلك فإن قوله له نصف قيمته أي وقت العقد، لا نقول كم قيمة الشاه وقت الطلاق، وإنما وقت العقد، فالعبرة بالقيمة وقت العقد. نعم. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن مسألة تتعلق بالاختلاف بين الزوج والزوجة. قلت لكم دائما عندما يقول العلماء إذا اختلفوا فقول فلان، وهذا يجب أن نفهمها دائما في مصطلح الفقهاء وخاصة عند الحنابلة، وأقول لكم لماذا عند الحنابلة بالذات. إذا قالوا إذا اختلفوا فالقول قول فلان، فمعنى ذلك أنه لا توجد بينة، وأما إذا وجدت بينة لأحدهما فإنه يعمل بها، وإن وجدت بينة لهما جميعا فإن مذهب الحنابلة على سبيل الانفراد عن المذاهب الثلاثة الباقية أنه إذا تعارضت البينات فلا نحكم بالتساقط، وإنما نعمل بينة الخارج، فالخارج من هو؟ المدعي، فنعمل بينة المدعي من باب إعمال إحدى بينتين وتقديم لها، وهذه مفردات المذهب. إذن هنا لما قال المصنف القول قوله أو قولها، محل ذلك حيث لا بينة، وقلت لكم إنه على مذهب أحمد. لماذا؟ أو مشهور مذهب أحمد لماذا؟ لأن من مفردات المذهب أنه عند تعارض البينات فإنها لا تتساقط إلا في صور نادرة، وتكلمنا عن بعضها في ذكر التحالف عند اختلاف الصفة، فإنه حينئذ لا يحكم بالتساقط في أغلب الأحوال، وإنما تقدم بينة الخارج. يقول الشيخ إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما أو أحد الزوجين وورثة الآخر في قدر الصداق، يعني كم مقداره؟ قال الزوج أصدقتك 1000، وقالت الزوجة بل أصدقتني 2000، فالقول قول الزوج في القدر. لماذا؟ لأن الزوج في الغالب يكون مستمسكا بالأقل في الغالب، فحينئذ بل يعني هو القطع، فإنه إن زاد فهو بمثابة المتبرع فيعطيها، إذا قالت بل أصدقتني الأقل فإنه حينئذ يكون مستمسكا بالأقل فيكون نافيا للزائد، والقول قول النافي والمنكر، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن القاعدة عندنا في من القول قوله أن من كان الفعل منه فالقول قوله، والفعل هنا في البذل من الزوج فالقول قوله، فهو الذي يقدر الصداق. طيب، قال في قدر الصداق أو عينه، المراد بالعين أي عين ما منه الصداق، مثل أن يقول أصدقتك 1000 وتقول بل أصدقتني، نعم تقول نعم أصدقتني 1000 مثل ما قلت، لكنه قال 1000 دينار من الذهب، وهي تقول بل هو قال 1000 درهم من الفضة، وهي قالت بل 1000 دينار من الذهب، أو قال 1000 ريال، وهي قالت بل 1000 شاة، أو قال 1000 مثلا شاة من النوع الفلاني، وهي تقول بل 1000 شاة من النوع الآخر، ولذلك فإن الاختلاف قد يكون في العين أو في الجنس أو في النوع. طبعا والاختلاف في أجناس الشياه معروف ومعتبر، وهنا أعطيكم فائدة نخرج عن الدرس قليلا. جاء عند الحاكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في بعض الكفارات في الحج ذبح خروف نجدي، قالوا هذا الوصف بكونه نجديا لنفاسته، وهذا المعروف عندنا في السوق، فإن أغلى الخرفان هي السود، وقد تكون خرفانا بيضاء أيضا تسمى نجدي، فإنها كبيرة الحجم وطيبة اللحم، وقد جاء فيها حديث عند الحاكم في المستدرك. وذلك فإن اختلاف صنف الجنس الواحد مؤثر في التقدير، وقد جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو اختلف في عينه ومثله الجنس أو الصفة أو الوصف فالقول قوله كذلك لأنه ناف. قال أو اختلف فيما يستقر به، ما الذي يستقر به؟ الرجل ادعى أنه لم يستقر لا بخلوة ولا بوطء ولا بقبلة ولا نحو ذلك، وادعت المرأة خلاف ذلك، فنقول القول قوله حيث لا بينة، لأن هذه بفعل منه، إنما يستقر بفعل من الزوج والزوج ناف لهذا الفعل، فالقول قوله. نعم. قال وقولها في قبضه، ونقبل قولها في قبض المهر سواء كانت يعني هي نافية لقبضه وهو يدعي أنه أقبضها إياه. فالقول قولها هنا لماذا؟ لأن قولها هنا مقدم من جهة أنه فعلها هي التي قبضت، فحينئذ صار القول قولها ولأنها منكرة. وفي معنى أيضا القبض ذكر العلماء التسمية، لو أنها اختلف في التسمية، هو يقول سميت وهي تقول لم تسمي أو العكس، فالقول قولها كذلك، فالقول قولها كذلك. طيب آخر مسألة قبل نبدأ بالفصل الذي بعده، القاعدة عند أهل العلم أن باب النكاح يقبل فيه القول من غير يمين، لا تدخله اليمين، إلا ما كان في باب النكاح يتمحض، هكذا عبروا، يتمحض كونه مالا، يتمحض كونه مالا. ومنها هذه المسألة، فقد نص الفقهاء في هذه المسألة أن الزوج يقبل قوله في تقدير ما سبق، ويقبل قول الزوجة في تقدير ما سبق مع يمينها، مع اليمين. وأما في إثبات النكاح ونفيه، حيث أن النكاح لا يتمحض فيه المال، فمن قبل قوله فيه فإنه لا يكون فيه يمين، أو في وجود الطلاق ونفيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، يصح تفويض البضع. نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الفصل عن أحكام المفوضة أو المفوضة، يصح اسم فاعل واسم مفعول، وهو مأخوذ من التفويض، وهو أن يكون المكان مهملا ولا شيء فيه، فكأن المرأة فوضت، إذا قلنا إنها مفوضة بكسر ما قبل الأخير، فوضت وليها بذلك، أو هي مفوضة أي أهمل عقد نكاحها فلم يسمى فيه شيء. العلماء يقولون إن التفويض نوعان، إما أن يكون تفويض بضع أو تفويض مهر، والفرق بينهما أن تفويض البضع ليس لكل أحد من الأولياء، وإنما هو خاص بالأب فقط، ومن عدا الأب فلا بد أن تأذن الزوجة به، وإلا فإنه لا يصح عندهم. وأما تفويض المهر فإنه يصح مطلقا على ما سيأتي في كلام المصنف. يقول الشيخ: يصح تفويض البضع وتفويض المهر كذلك. لماذا يصح التفويض؟ رحمكم الله، لأن الله عز وجل أجاز للرجل أن يتزوج امرأة من غير تسمية، من غير أن يسمي لها شيئا. الله عز وجل يقول: ولا جناح عليكم إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فنص ذلك على أن المرأة إذا طلقت قبل فرض الفريضة أن طلاقها ثابت، ودل على أن عقدها صحيح. يقول الشيخ: أولا يصح تفويض البضع وصورته أن يزوج الرجل ابنته المجبرة، المجبرة على المذهب هي البكر، سواء كانت بالغا أو غير بالغة، وتزويجه لها يكون بلا مهر كما سيأتي في آخر الجملة، وسنتكلم ما معنى قوله بلا مهر. قال: أو تأذن امرأة لوليها، أي غير الأب، أي يزوجها بلا مهر. طيب قول المصنف هنا أن يزوجها أبوها بلا مهر، أو تأذن لوليها أن يزوجها بلا مهر، ما المراد به؟ قالوا: المراد بلا مهر أمران، إما أي بلا مهر مسمى فيهمل تسمية المهر في العقد، فيقول زوجتك ويسكت فلا يسمي شيئا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون بلا مهر أي بنفي المهر، فيكون من باب النفي، فيقول زوجتك ابنتي بلا مهر، فنقول العقد صحيح على مشهور المذهب في الصورة الثانية والأولى بإجماع. صحة العقد لا ينفي بطلان هذا القيد وهو نفي المهر، وإنما يقولون يثبت لها مهر المثل، فيثبت صحة المهر، صحة النكاح ولها مهر المثل كما سيأتي. نعم. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. نعم، هذا النوع الثاني وهو تفويض المهر، أن يتزوجها رجل أو يزوجها وليها على ما يشاء أحدهما. الأصوب أن يقول أن يتزوجها الرجل، لأن الضمير في أحدهما يعود للزوجين، فهي أفصح من أن تقول الموجود في بعض النسخ أن يزوجها أي وليها. طيب أن يتزوجها زوجها يعني على ما يشاء أحدهما، فيقول زوجتك ابنتي على ما شاءت هي من المهر قال قبلت، أو يقول زوجتك ابنتي على ما شئت من المهر فيقول قبلت، أي أحدهما أي الزوجين، أو أجنبي. المراد بالأجنبي من ليس من أحد الزوجين، قد يكون حاضر المجلس أو غائبا، فهنا يكون المهر مجهولا غير معلوم، والجهالة هذه تبطل المهر فيكون كالمهر الفاسد. نعم. فلها مهر المثل بالعقد. نعم، قال فلها مهر المثل بالعقد، أي أنها تستحق مهر المثل، كما سيأتي إن شاء الله في حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها أن لها مهر المثل. وقوله بالعقد أي من حين التعاقد، وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن فساد التسمية وبطلان التسمية وجهالتها تثبت للمرأة مهر المثل. نعم. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. نعم، يقول الشيخ ويفرضه أي يقدره الحاكم. لماذا قلنا إن الذي يقدر مهر المثل إنما هو الحاكم؟ قالوا للاختلاف فيه، فقد يقول الزوج مهر مثلك 10 وتقول بل مهر مثلي 20 وهكذا، فلما اختلف الزوجان في تقديره احتاج إلى حاكم يفرضه ويقدره. ينبني على أن فرض الحاكم معتبر مسائل. المسألة الأولى أن الحاكم إذا فرض مهر مثلها فإنه يكون كالمسمى تماما، فإذا فرض معينا فإن نماءه وضمانه وزكاته واجبة على المرأة، إذن ففرضه بمثابة التعيين ويترتب عليه جميع الحكام المتقدم ذكرها. المسألة الثانية أن الحاكم إذا فرض لامرأة فرضا ولم ترضى به ورفعت إلى آخر ففرض فرضا آخر، فليس للثاني أن يبطل حكم الأول، لأن حكم الحاكم لا يرتفع بحكم الثاني، وهذا بخلاف درجات التقاضي التي نعمل بها الآن، درجة الابتداء ثم الاستئناف، لأن الحكم الابتدائي لا يكون نافذا إلا بعد تصديق الاستئناف عليه، فيكون بمثابة الحكم الموقوف غير المجزوم به حتى يأخذ الصفة النهائية بالتصديق عليه، إما بالتراضي أو بالدرجة الثانية من التقاضي. وقوله بطلبها أي أن القاضي لا يفرضه ابتداء إلا بعد طلبها، لأن الحق لها. نعم. وإن تراضي قبله على شيء جاز. نعم، لأن الفرض لأن الحق لهما معا، فإن تراضيا أي الزوج والزوجة قبله أي قبل أن يفرض الحاكم مهر مثلها على مفروض، قوله على مفروض أي على شيء، سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا، وسواء كان معينا أو غير معين كمبهم مثل ما تقدم، بشرط أن يكون معلوما صحيح التسمية، وسواء كان عالمين بمقدار مهر المثل أو غير عالمين به، وهذا سمى الجهل بالحال، فإنه لا يعذر، فإنه لا أثر له. قال جاز أي يجوز ذلك شرعا ويصح، لأن الحق لهما. نعم. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم، هذه المسألة متعلقة بإبراء المرأة زوجها. المرأة يصح لها أن تبرئ زوجها من المهر سواء كان معينا أو غير معين، وسواء كان مسمى أو غير مسمى. هنا ذكر المصنف مهر المثل وهو غير المسمى، فيجوز لها أن تبرئه قبل الفرض. عندنا في الإبراء قاعدة أريد أن ننتبه لها، أن القاعدة أن الشخص لا يجوز له أن يبرئ قبل ثبوت الملك، ويجوز الإبراء قبل التعيين، هذه قاعدة مرت معنا في أكثر من موضع. وبناء عليه فالمرأة إذا أبرأت زوجها من المهر قبل الملك، والملك تقدم معنا أنه العقد، فإنه لا يصح إبراؤها. فلو أن امرأة قالت لرجل قبلت الزواج، لما قال لها أبوها قالت قبلت الزواج منه وأبرأته من مهري، ثم بعد ذلك عقد العقد بإيجاب وقبول، فنقول إن إبراء الزوجة قبل عقد العقد لا أثر له، لأنه قبل ثبوت الملك. لكن لو أبرأت بعد العقد مباشرة جاز، لأنه تقدم معنا أن من تبعات التملك التصرف منه الإبراء. طيب، التعيين والتسمية لا أثر لهما، وبناء عليه فلو أبرأت قبل فرض الحاكم لمهر المثل فنقول لا أثر له، لا أثر له، وهذا معنى قول المصنف ويصح إبراؤه إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. نعم، هذه مسألة مبنية على أن من أسباب استقرار المهر الموت، فيقول إن من مات منهما أي من الزوجين قبل الإصابة، والمراد بالإصابة الوطء، وفي حكمها ما تقدم من أسباب استقرار المهر المتعددة كالخلوة ولو نفيا الوطء أو غير ذلك من الأمور التي تقدمت. قال والفرض، والمراد بالفرض أي فرض الحاكم، ترتب على ذلك حكمان، الحكم الأول ورثه الآخر لأنها زوجة له وهو زوج لها، إذ العقد صحيح وليس من شرط صحة العقد التسمية فيه. قال ولها مهر نسائها، الدليل على ذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود أن بروع بنت واشق رضي الله عنها مات زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر مثلها لا وكس ولا شطط، فهذا يدلنا على أن لها مهر نسائها، وهذا نفس جملة الحديث أنه جعل لها مهر نسائها أو مهر مثلها. عندنا هنا مسألة مهمة جدا في مسألة مهر المثل بما يقدر، ومفروض أن نذكرها عند قول المصنف ويفرضه الحاكم بقدره. مهر المثل قالوا يقدر بجميع قرابات المرأة وليس ببعض القرابات، فيشمل ذلك الأم والخالة والعمة والأخوات وغير ذلك من القرابات، لكن ينظر الحاكم أو القاضي باعتبارين: الاعتبار الأول من تساويها في الصفات، والمراد بالصفات أي أن تساويها في المال والجمال والأدب والعقل، والآن أصبح من المعايير التعليم، فإن التعليم هو قديما يكونه أدب والآن يعتبر تعليم بشهادة ونحوها، وكذلك أيضا من المعايير السن، ومن المعايير أيضا البكارة والثيوبة، هذه الصفات، وقد يكون هناك غيرها من الصفات. المعيار الأول ينظر من تساويها بهذه الصفات، فإن اختلف نساؤها وقراباتها في قدر المهر فينظر لأقربهن، وهذا هو المعيار الثاني، ينظر للأقرب فالأقرب من نسائها، لم يجد في نسائها القريبات من تشابهها في الصفات ينظر في الأبعد قليلا ثم في الأبعد، لم يجد في قرابتها جميعا امرأة تساويها في الصفات فينظر في أهل بلدها، إذن فينظر في قرابة النسب ثم ينظر في أهل البلد، بشرط أن تكون التي قدر المهر بمثلها تساويها في الصفات التي تقدم ذكرها. نعم. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. نعم، بدأ نتكلم المصنف عن الطلاق الذي يكون قبل الدخول. عندنا هنا بس أريد مسألة لأوردها ثم بعد ذلك يعني يتبين لنا مسألة الطلاق قبل الدخول. الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول فله ثلاث حالات، خلنا نقول الرجل إذا فارق زوجته قبل الدخول فله ثلاث حالات، أو نقول حالتان، والحالة الثانية تنقسم إلى قسمين. الحالة الأولى أن تكون الفرقة من جهة الزوجة، مثل أن تفسخ هي بطلب منها للعان، أو أن تفسخ هي لعيب في الزوج، عفوا أن تفسخ لعيب في الزوج أو لإعسار من الزوج أو لعيب فيها هو، يفسخ الزوج لعيب فيها هي أو أيفسخ الزوج لعيب فيها هي أو لأجل لعان اشترك فيه. فهذه الأمور الأربعة والخمس وغيرها كل فرقة تأتي من قبل الزوجة قبل الدخول فإنها ترد إليه المهر كاملا ولا يتنصف. الحالة الثانية إذا كانت الفرقة من جهة الزوج بأن يكون هو الذي طلقها ابتداء فإنه يجب لها نصف المهر، فيجب لها نصف المهر بشرط أن يكون المهر مسمى سواء معينا أو غير معين، بشرط أن يكون مسمى. وأما إذا لم يكن مسمى فليس لها مهر إلا المتعة، وهذه هي مسألتنا. إذا نأتي بالصورة كاملة الأحوال ثم نأتي بالصورة أوردها المصنف. إذا ملخص الكلام أن من طلق زوجته قبل الدخول فإن كانت الفرقة من جهتها فالمهر كله له، وإن كان من جهته هو فنقول له حالتان: إن كان قد سمى المهر فلها النصف وله النصف فيرجع له النصف قهرا وحكما، وإن لم يكن قد سمى لها المهر إما لكون التسمية فاسدة أو أنها مفوضة أو لغير ذلك من الأسباب فإن المرأة لا تستحق نصف المهر وإنما تستحق المتعة، وهي التي ستأتي بعد قليل. وذلك يقول الشيخ قرأتها وإن طلقها، أي وإن طلق الرجل زوجته قبل الدخول، هذا هو القيد الأول، وفي معنى الدخول كل ما يستقر به المهر مما تقدم. ويجب أن نزيد قيدا آخر: وقبل وكانت مفوضة، أي قبل التسمية، أي قبل التسمية. قال: فلها المتعة، أي للزوجة المتعة. والمراد بالمتعة هو مبلغ يعطيه الرجل لزوجته غير مقدر. الله عز وجل يقول: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمتعة هو مال يبذله الزوج عند الفرقة، والمتعة التي في كتاب الله هي متعة الطلاق وليست متعة النكاح كما يزعم بعض الناس، وإنما هي متعة الطلاق. طيب، قال: بقدر يسر الزوج وعسره، للآية أنه يقدر بالعسر واليسر. مشهور المذهب أن متعة الطلاق قالوا أقلها كسوة، تصلح للصلاة كأن تكون ثوبا يسترها جميعا، يستر جميع المرأة، وأعلاها خادم يخدمها. وهذا التقدير إنما ذكره العلماء عند التنازع كم مقدار المتعة، فيفرض الحاكم لأعلى موسرة خادم، لأعلى موسر خادم، ولأقل معسر كسوة. هذا عند التنازع. وأما بتراض منه فيبذل ما شاء الزوج. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هناك إشكال الآن عند في القضاء، وهو أن الخادم وهو القن غير موجود الآن، فكيف يقدر؟ ولذلك فإن العمل الآن أن تقدير المتعة مردها للقاضي، فالقاضي هو الذي يقدر المتعة، ولكن لا تصل إلى نصف مهر مثلها، وإنما تكون دون ذلك أو مساوية له على أقصى تقدير. طيب، إذن ملخص هذا الكلام أننا نقول أن كل فرقة يتنصف بها المسمى فإنها توجب المتعة إذا كانت المرأة مفوضة. هذه هي ملخص هذا الكلام السابق. طيب، عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل لاستقرار المهر، أن المذهب يلحقون بالمفوضة في وجوب المتعة لها صور، فيقولون لها حق المتعة. من هذه الصور قالوا: إذا طلق الرجل المرأة وقد سمى لها مهرا فاسدا فإن تسمية المهر الفاسد تلغيه ويكون حكمها كحكم المفوضة، فيجب لها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، بناء على أن التسمية الفاسدة تلغيها بالكلية. تفضل. ويستقر مهر المثل بالدخول. نعم، هذه يتعلق باستقرار مهر المثل، وتقدم معنا ثماني صور في استقرار المهر المثل وبما يكون استقرار. نعم. وإن طلقها بعده فلا متعة. نعم، وإن طلقها بعده أي بعد الدخول فلا متعة، وإنما يثبت لها مهر المثل إذا كانت مفوضة أو سمي لها مهر فاسد، والمهر المسمى إذا كان الاسم المسمى صحيحا. نعم. وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. يقول وإذا افترق أي افترق الزوج والزوجة إما بطلاق أو بخلع أو بموت أحدهما في الفاسد أي في النكاح المختلف فيه قبل الدخول والخلوة وهو وقت استقرار المهر، فلا مهر لها ولا متعة كذلك في المذهب. طيب، هذه الجملة ما معناها؟ يقول الشيخ أن الرجل إذا تزوج امرأة زواجا فاسدا أي مختلفا فيه، كأن يكون تزوجها بلا ولي أو تزوجها بلا شهادة شاهد، فيقول إن المذهب يفرقون بين الفاسد والباطل بأن الفاسد تترتب عليه بعض أحكام الصحيح وليس جميعها، والباطل لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح. فالباطل ملحوق بالزنا في أغلب أحكامه. طيب، هنا يقول الشيخ إذا افترق في نكاح فاسد تزوجها بلا ولي مثلا وكان لم يدخل بها فإنه ليس لها مهر وليس لها متعة، فلم تشابه الصحيح باعتبار وجود المتعة، فهنا فارقت الصحيح من جهة أنه لا متعة لها. نعم. وسنأتي هنا ما وجه ما اتفقت مع الصحيح فيه. نعم. ثم قال وبعد أحدهما يجب المسمى. ثم قال وبعد أحدهما أي بعد الدخول أو الخلوة وما يستقر به المهر يجب المسمى، أي يجب ما سمى لها في العقد، وهذا الجزء الثاني شابه النكاح الفاسد النكاح الصحيح. الدليل على ذلك أولا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها. قال فقهاؤنا قوله ولها المهر أي المهر المسمى، وهذا نص على هذه المسألة، فإن لم يكن قد سمى لها مهرا فإنها تستحق مهر المثل كالنكاح الصحيح تماما تماما. طيب، نرجع لهذه الجملة. نحن قلنا هذا الحكم في النكاح الفاسد، أما النكاح الباطل وهو المجمع على بطلانه كأن يتزوج امرأة في عدتها أو أن يتزوج محرما له محرمة على التأبيد أو محرمة إلى أمد مجمع عليه أو تزوج امرأة خامسة ونحو ذلك، فيقولون إن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة، وإن طلقها بعد الدخول وهو الخلوة عفوا وبعد الخلوة وإن طلقها بعد الخلوة وقبل الوطء فلا شيء لها كذلك بخلاف الفاسد، وإن وطئها في القبل وجب لها المهر إلحاقا بما سيأتي بعد قليل من كلام المصنف من إلحاقه بالزنا. إذن الفاسد لا يثبت فيه المهر إلا بالوطء في القبل كما سيأتي. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. نعم، يقول الشيخ إن مهر المثل يجب للشخص للمرأة إذا وطئت، والمراد بالوطء الوطء المعتبر بحده الشرعي، فإذا وطئت بشبهة سواء كانت الشبهة شبهة عقد أو كانت الشبهة شبهة شخص، شبهة الشخص رجل وجد على فراشه امرأة يظنها زوجته فوطئها، هذه شبهة شخص أخطأ فيها بينها وبين غيرها. شبهة عقد رجل تزوج امرأة يظنها مباحة له فبانت بعد دخوله بها أنها أخته من الرضاع، هذه شبهة عقد والحكم فيهما سواء، فإذا وطئها بالشبهة فإن لها مهر المثل، أو زنى بها كرها يعني زنها بكره يعني أجبرها على الكهر على الزنا، فإن لها مهر أيضا المثل. الدليل عليه ما جاء عند الترمذي من حديث عائشة أنها قالت وله المهر بما استحل من فرجها، فبمجرد الاستحلال فإنه يوجب لها مهر المثل. يلحق أيضا بما ذكر المصنف النكاح الباطل إذا دخل فيه وهما يظنانه صحيحا، فإنه ملحوق بوطئ الشبهة بشرط أن يكون يظنان أنه صحيح، نكاح الباطل. طيب، مفهوم قول المصنف أو زنا كرها، أن الرجل إذا زنى بامرأة مطاوعة له فإنه لا شيء لها، ومثله من تزوج امرأة زواجا باطلا يعلمان حرمته فلا شيء لها. نعم. ولا يجب معه أرش بكارة. نعم، يقول الشيخ ولا يجب معه أي مع هذا الوطئ أرش بكارة. ما المراد بأرش البكارة أولا؟ قالوا المراد بأرش البكارة هو فرق مهر البكر والثيب. فلو أن امرأة مهرها إذا كانت بكرا 10 ومهرها ثيب 6، فأرش بكارتها كم؟ 4. متى يثبت أرش البكارة؟ هذه قاعدة نأخذها عموما، نقول لا يثبت أرش البكارة إلا إذا أزيلت البكارة بغير الوطء. فحيث أزيلت بغير وطء فإنه تجب فيه أرش البكارة، وأما إن أزيلت البكارة بوطء فإنما يجب فيها مهر المثل، إلا إذا أزيلت في حالة ثالثة ليس لها شيء، وهي إذا أزيلت البكارة بزنا وكانت مطاوعة فيه فلا شيء لها. إذن من أزال بكارة امرأة في غير عقد صحيح فله 3 حالات: إن أزاله بغير الوطء كآلة ونحوها ففيه أرش البكارة قصدا أو من غير قصد. ثانيا، من أزاله بوطء غير النكاح فإنه يجب لها مهر المثل لا أرش البكارة. ثالثا، إذا أزاله بزنا مطاوعة فيه أو بنكاح دخل فيه وهما يعلمان حرمته فلا شيء لها، لأن المحرم لا يبيح. نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، بدأ يتكلم المصنف على الأمور المتفرعة على الملك. نحن قلنا إن الملك يثبت من حين العقد، فثبوت ملك المرأة للصداق متقدم على التمكين وبناء عليه، فيجوز للمرأة أن تمنع نفسها، وهذا معنى قوله وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأن ملكها ثابت عليه وهذا من المعاوضات غير المحضة، فيجوز لها أن تمنع نفسها من أمرين: من التمكين فلا تمكن زوجها من الوطء، وتمنع نفسها أيضا من الذهاب إلى بيت الزوجية وهو الذي يسمى احتباسا، وسيأتينا إن شاء الله بعد الصلاة. إذا من المرأة تمنع نفسها من أمرين وهو أثر الزوجية: التمكين والاحتباس. طيب، عندنا هنا مسألة، حيث قلنا إنه يجوز المرأة أن تمنع نفسها، فهل يجوز لزوجها أن يطأها أم أنه يعني مباح له أم أنه محرم عليه؟ ذكر بعض المتأخرين وهو بن نصر الله أنه حيث جاز المرأة أن تمنع نفسها فيحرم على زوجها أن يطأها، لكن إن وطئها ترتبت عليه جميع آثار الوطء، من حيث أن هذا الوطء يكون دخولا، من حيث أن هذا الوطء إذا طلقها بعده أبيحت لزوجها الذي أبانها ب3، أن هذا الوطء هو الثالث إذا نتج عنه ولد فإنه ينسب لأبيه، فهو محرم لمعنى لا لذاته، ولذلك ترتبت عليه الآثار. إذن الرجل يحرم عليه إذا امتنعت الزوجة من تمكين نفسها أن يطأها إلا بعد إعطائها صداقها كما نص ابن نصر الله. نعم. فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس له منعها. نعم، يقول الشيخ فإن كان مؤجلا عندك فليس له منعها. نعم، فليس خطأ لها. يجب أن تكون فليس لها منع، أما منعها فهو خطأ. طيب، يقول فإن كان مؤجلا أي كان الصداق مؤجلا ليس حالا، فليس للمرأة أن تمنع نفسها، وهذا معنى قول المصنف فليس لها منع، أي أن تمنع نفسها هي إذا كان المؤجل، لأن الذي يلزم قبضه إنما هو الحال. قال أو حل قبل التسليم. رجل تزوج امرأة على 1000 حالة و1000 مؤجلة بعد شهر، ولكنه لم يدخل بها ولم تسلم نفسها إلا بعد حلول الأجل بعد شهر فلم يسلمها المؤجل، نقول يلزمها أن تسلم نفسها وليس لها المنع أن تمتنع منها. قال أو سلمت نفسها تبرعا، أي قبل تسلم المهر الحال، فليس لها بعد ذلك أن ترجع في الامتناع. ما السبب في ذلك؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن الامتناع إنما هو في الابتداء فقط دون الاستدامة في هذه المسألة، لأن الامتناع متعلق بأول الفعل، فإذا سلمت نفسها ابتداء فليس لها بعد ذلك أن تمتنع. نعم. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. يقول الشيخ، وهذه طبعا مفردات المذهب، إذا أعسر الزوج بالمهر الحال، وأما المؤجل فإنه لا يحل إلا عند حلول الأجل إذا كان منصوصا عليه أو عند الفرقة، وذلك نص المصنف على الحال لأن المؤجل المطلق لا يكون إلا عند الفرقة فلا أثر له في الفسخ. قال فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، أي يجوز المرأة أن تفسخ فتطلب فسخ النكاح ولو بعد الدخول، أي سواء مكنت من نفسها أو لم تمكن من نفسها، فتمكينها من نفسها يسقط حقها في الامتناع ولا يسقط حقها في الفسخ. وهذه مفردات المذهب، وهي أنه يجوز المرأة أن تفسخ نكاحها بإعسار الزوج بالمهر. وهنا فائدة أظن ويحتاج إلى تأكد أكثر، أن أوسع المذاهب الأربعة فيما يبيح للمرأة أن تفسخ نكاحها به هو مذهب الحنابلة، فهم يتوسعون في قضية الفسخ بالإعسار بالنفقة والفسخ بالإعسار بالمهر وفي العيوب الطارئة تكلمنا عنها، وفي الخلع فإنهم يجيزون للحاكم، وسيأتينا إن شاء الله الدرس القادم، أن يخالع المرأة وإن لم يرضى الزوج. نعم. قال ولا يفسخه إلا حاكم. لماذا؟ لأن الحاكم، لأن هذه المسألة مختلف في وجودها وعدمها وهو الإعسار، فتحتاج إلى حكم حاكم لإثبات الإعسار ابتداء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ذكرت لكم أن ما يحتاج إلى حكم حاكم كل حكم مختلف فيه، وهذه المسألة من فريد أحمد، فالمسألة فيها خلاف على قولين، فتحتاج إلى حكم حاكم. نعم. كم بقي الآن؟ دخل الآن. طيب نبدأ في تعريف، تفضل. قال رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام وليمة العرس، ووليمة العرس يريدها العلماء في هذا الموضع ويستطردون في أحكامها، فيريدون أحكام الأكل والشرب وأحكام المتعلقة بالحيطان وغيرها. نعم. قلت هنا إن العلماء يتوسعون في المسائل التي تبحث في هذا الباب، فيريدون فيها أحكام الأكل والشرب، ويريدون كذلك بعض الأحكام المتعلقة بتزويق الحيطان وتجميلها وغير ذلك من المسائل التي تورد استطرادا أو تورد استطرادا. أو المصنف باب وليمة العرس، المصنف هنا أتى بكلمتين وهي وليمة العرس، وليمة العرس، فأضاف الوليمة إلى العرس. والأصل عند العلماء، علماء اللغة وتبعهم علماء الفقه، أن الأصل إذا أطلقت الوليمة معرفة فإنما يقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم، وأما غيرها من الولائم فإنها تنسب. فالأصل إذا أطلقت الوليمة معرفة أنها تنسب إلى وليمة العرس، وإنما نسبها المصنف هنا إلى العرس لأسباب، منها بيان أن المراد هنا بالأحكام إنما هي وليمة العرس، وأما غيرها من الولائم فيريدون حكمها استطرادا في هذا الباب. الأمر الثاني أن الوليمة هنا منكرة، فناسب أن تعرف بإضافة العرس. والوليمة مأخوذة من الولم، قيل إنه هو الاجتماع، وقيل إن الولم هو الطعام، ورجح موسى في حواشي التنقيح أن المراد بالوليمة إنما هو الطعام، فلا تسمى الوليمة وليمة إلا بوجود طعام. نعم. تسن ولو بشاة فأقل. نعم. قال تسن كونها مسنونة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه، قال أنس ما أولى النبي صلى الله عليه وسلم ما أول على أحد من نسائه ما أولم على زينب، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم، فقال أولم ولو بشاه. وقول المصنف هنا تسن، أي سنة مؤكدة، وبناء عليه فإن الفقهاء يقولون يكره ترك الوليمة لشدة التأكيد عليها، ولأن من الدلائل عندهم على كون السنة مؤكدة أن يترتب عليها فعل واجب، فكل أمر رتب عليه فعل واجب فإنه مؤكد، كالسلام لما كان رده واجب كان ابتداؤه سنة مؤكدة، كذلك الوليمة لما كان إجابتها واجبة فإن ابتداء فعلها يكون سنة مؤكدة، ينبني عليه أنه يكره ترك هذه السنة. ولو بشاة فأقل. نعم، قال ولو، هنا ولو قيل إنها للتقليل، وقيل إنها للتكثير، وقيل إنها للأغلب، والأقرب أن قوله ولو هنا إنما هو لتقليل أو للتنبيه للسنة، فإن السنة أن يكون في وليمة النكاح شاه، وهذا هو المذهب أنه يوضع فيها شاه، تذبح شاة، وهذه هي السنة. إذن فقوله ولو بشاه أي فأقل السنة التي تحصل ذبح شاة فإنها السنة. قوله فأقل أي فيجوز الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب فإنه حاسلها حيسا، والحيس نعرفه الآن ونأكله بهذه الهيئة، وهو جمع بر مع تمر مع شيء من سمن مع أقط يطحن جميعا ثم يخلط، وقد لا يجعل معه أقط، هذا يسمى حيسا. فهذا الحيس فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر ما أولم به، لكنه أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم بشاه، وجاء في وليمة علي رضي الله عنه أنه أولم بشاه، فدل على استحبابها لا كراهة النقص عنها، فيجوز النقص عن الشاه بخلاف ترك الوليمة فإنه يكره تركها، لكن النقص عن الشاه فإنه جائز من غير كراهة لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. نعم. يقول الشيخ تجب أي يجب إجابة الوليمة، يدل على ذلك جمع الأحاديث منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا هذه الدعوة، وجاء أيضا عند أبي داود أن ابن عمر ذكر لما ذكر هذا الحديث قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، فدل على أنها واجبة. كذلك ثبت عند أهل السنة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فكل هذه الأحاديث وغيرها يدل على وجوب الإجابة. ثم شرع المصنف في ذكر شروط الوجوب، فأول شرط أورده قال في أول مرة، أي في أول يوم تفعل فيه الوليمة لا في أول دعوة لها، يعني في أول مرة تفعل فيه الوليمة لا في أول دعوة للوليمة. الدليل على أن الوجوب إنما هو لأول مرة لا للثانية وما بعدها أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة من حديث أبي هريرة أنه قال الوليمة أول يوم حق أي واجبة، هكذا فسرها بعض الشراح، وفي الثانية معروف، وفي الثالثة رياء وسمعة، فدل ذلك على أن الوجوب إنما هو متعلق في اليوم الأول، أي حق وجوب حق فيجب حضورها. الزيادة عن أكثر من مرة سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف ونشير له بعد قليل. قال وتجب في أول مرة، هذا هو الشرط الأول، إجابة مسلم، هذا هو الشرط الثاني، فيجب أن يكون الداعي مسلما، فإن كان غير مسلم كالذمي فلا تجب إجابته بل تكره كما سيأتي. الشرط الثالث أن يكون المسلم ممن يحرم هجره، ويخرج بذلك من يجب هجره أو يسن هجره من أهل البدع ونحوهم أو أهل المعاصي، فإنه في هذه الحال لا يجب الإجابة، وهل تكون محرمة أو مكروهة أو خلاف الأولى يختلف الحال، يختلف الحال من حال إلى حال، وهذا مبني على القاعدة أوردها العلماء في قضية هجر المسلم، أن هجر المسلم مبني على ثلاث مصالح، مصلحة الهاجر والمهجور والناس، فهي مبنية تقدير الهجر مبنية على ثلاث مصالح أشار لها بعض فقهائنا. الشرط الرابع قال إن عينه، أي نص عليه في الدعوة، وهذه التي تسمى الدعوة النقرى، بأن يقول يا زيد أنت مدعو لزواجي. الأمر الذي يعني نسيت أن أتكلم عنه أنه يجب أن يكون الداعي هو من تعلقت به الوليمة، كأن يكون هو الزوج أو الزوجة أو وليها، وأما أخو الزوج وابن عمه فإنه لا شك أن إجابته ليست بواجبة، قال إن عينه أي عين من أولم الداعي المدعو، إذا عين من أولم المدعو فإنه تجب عليه، يقابل الدعوة هذه دعوة الجفلة سيريدها المصنف. قال ولم يكن ثم منكر، يعني لا يوجد منكر في المجلس، فإنه يجوز له التخلف حينئذ إلا في حالة واحدة، لمن علم أنه إذا أتى مجلس العرس فإنه يترك المنكر لأجله فيجب عليه الحضور. وقول المصنف ولم يكن ثم، المراد بثم أي في المجلس، فلو كان المنكر في مجلس آخر كأن يكون المنكر مثلا عند النساء وهو عند الرجال فيجب عليه الحضور، أو كان النساء مثلا قسمان، قسم لا توجد فيه المنكر وقسم فيه المنكر فيجب الحضور للقسم الذي لا منكر فيه، وهكذا. نعم. ثم بدأ المصنف يذكر عكس ذلك فقال فإن دعا الجفلة. نعم، قال فإن دعا الجفلة، المراد بالجفلة أي الدعوة العامة، مثل ما يوجد عندنا في بعض البلدان في المملكة عند الزواج ينشر لوحة في الشارع فيقول زواجي في المكان الفلاني فاحضروا، أو بعض الشباب في الجامعة لما يتزوج يكتب على السبورة للطلاب أيها الزملاء زواجي نهاية الأسبوع فلا تنسوا الحضور، هذه دعوة جفلة. ودعوة الجفلة ليست بواجبة الحضور، بل ذكر العلماء في مشهور المذهب أنها مكروه حضورها، لأن الحضور للدعوة من غير يعني داع يقول إنه يكره، هذا كلامه في الجملة. نعم. أو في اليوم الثالث، قال أو في اليوم الثالث، مر معنا أن الدعوة في اليوم الأول واجبة واليوم الثالث مكروهة. طيب في اليوم الثاني، مر معنا في حديث أبي هريرة أنه سمى اليوم الثاني معروف، فدل على أنه يجوز حضورها مع الندب فيسن حضورها في اليوم الثاني، وأما في اليوم الثالث فإنها مكروه. إذن الثالث وما بعده مكروه، والأول واجب، والثانية في اليوم الثاني مسنونا. صورة الدعوة ثلاثة أيام، قالوا لو أن رجل موجود عندنا في بعض البلدان يجعل الزواج أسبوعا كامل، وقد فعلها بعض السلف رضوان الله عليهم، فقد جاء عن ابن سيرين أنه دعا ستة أيام، وفي لفظ سبعة أيام، وفي لفظ ثمانية، والخبر علقه البخاري في الصحيح. هذه الزيادة عن الأيام يقول العلماء إذا كان لضيق المحل أو لاختلاف المدعوين فإنها بمثابة الدعوة الواحدة، لأننا قلنا من دعي في أول مرة للوليمة لا لتكرارها، وعلى هذا يحمل فعل السلف. وأما إذا كان المدعوون يكررون في كل مرة فإنه في المرة الأولى يجب، وفي الثانية يسن، وفي الثالثة يكره. نعم. أو دعاه ذمي. نعم، قال أو دعاه ذمي كرهت الإجابة في الصور السابقة، وتقدم معنا أن الذمي لوجوب هجره وعدم رفعته فإنه يكره إجابته، استثني من ذلك إلا إذا كان فيه مصلحة، فقد قرر الشيخ تقي الدين أنه إن كانت هناك مصلحة ولا منكر ثم فإنه قد يقال بإباحة أو استحباب حضور دعوة الذمي. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأكل في طعام الوليمة، والأكل في طعام الوليمة له أحوال. الحالة الأولى أن الأصل أنه مستحب، الأصل أنه مستحب، لأن بعض أهل العلم قال إنه واجب، ولأن الوليمة عند بعض أهل العلم تصدق على الطعام كما مر معنا، وبناء عليه فإنه يستحب الأكل منه، هذا هو الأصل. قبل أن نتكلم عن استثناءات هذا الأكل، ما هو أقل حد الأكل من طعام الوليمة؟ قالوا أقل ما يؤكل من طعام الوليمة أن يأكل أقل ما يصدق عليه ذلك ولو لقمة، فإن اللقمة تسمى طعاما، بل ولو شرب شربة ماء، بل بالغ بعضهم كابن عقيل فقال إنه لو غمس يده في الماء ثم مص ما في يده من ماء فإنه يصدق عليه أكل ذلك. هذا الكلام لماذا قلناه؟ ذكر بعض فقهاء الشافعية مش من المتأخرين، وهو بيجوري لم أكن واهما، أن من حضر وليمة فاكتفى بشرب الشربات فقد تحققت له السنة في الطعام. هذا قديما عندنا. الآن لو دخل شخص عند شخص دعاه لوليمة فشرب فنجان قهوة ثم خرج، نقول فعلت الواجب حضور الوليمة، وفعلت السنة بأن أخذت شيئا من طعامهم، ولا يلزمك أنك تقلط على اللحم وعلى غيرها من الطعام، وإنما تأخذ ولو فنجالا، هكذا نص فقهاؤنا في بيان الحد الأقل من الطعام الذي تحقق به السنية. طيب، هذا هو الأصل. اثنين، أن الشخص إذا كان صائما فإن كان صومه واجبا حرم عليه الإفطار، كصوم رمضان مثلا أو نذر ونحو ذلك، أو صوم واجب مضيق. الحالة الثالثة، إذا كان صومه مندوبا فنقول إن صومه مندوب، الأفضل ألا يفطر، الأفضل ألا يفطر إلا إذا كان فيه جبر لخاطر وقلب الداعي. نعم، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل. نعم، وذلك يقول الشيخ: ومن صومه واجب دعا وانصرف ويحرم عليه الإفطار، لما ثبت عند أهل السنن أبي داود وغيره من حيث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليدعو، فليدعو، وفي لفظ فليصلي، فدل على الوجوب، والدعاء هنا وجوب الإمساك، ولزمه الدعاء استحبابا. قال: والمتنفل الأصل والأفضل ألا يفطر، لكن يفطر استحبابا إن جبر، أي إن جبر قلب وخاطر الداعي، وإلا فإن الأفضل والأولى له الصوم. نعم، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. طيب، قال: ولا يجب الأكل. قبل قوله ولا يجب الأكل تحتمل أمرين، تحتمل أنها عائدة للمتنفل، أي أن المتنفل لا يجب عليه الأكل، وتحتمل وهو الظاهر أنها لكل مدعو، فإن كل مدعو لا يجب عليه الأكل وإنما يستحب، وعرفنا ما هو حد الأكل وأقله. ثم قال الشيخ: وإباحته، أي إباحة الطعام، تتوقف على صريح إذن أو قرينة. الطعام هنا المقدم للضيوف لم يقدم لهم على سبيل التمليك، وإنما قدم لهم على سبيل الإباحة، فيباح لمن حضر من الضيوف أن يأكل، وهذه الإباحة متوقفة على أحد أمرين: إما صريح إذن بأن يقول تفضلوا على طعامكم، أو باللغة الدارجة عندنا سموا، فإن هذا يسمى إذن صريح بالأكل، أو أن تأتي قرينة تدل عليه، والقرينة مثل أن يقدم الطعام. ولذا قرر فقهاؤنا أن تقديم الطعام إذن بتناوله. قال ابن مشرف راعي الحسا يقول: وما قدم الطعام إلا للالتقام، فدل ذلك على أن تقديم الطعام إذن بتناوله، وهذه مثل القرينة. طيب، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أنه إذا لم يكن هناك إذن صريح ولا قرينة فإنه يحرم الأكل، سواء كان الإذن الصريح للعموم أو للخصوص، وبناء عليه فإن من تطفل ودخل دارا ولا يوجد إذن صريح على تناول الطعام منها فإنه ممنوع، ممنوع أكله وحرام عليه الأكل. هذا مسألة. المسألة الثانية أن المصنف هنا عبر بالإباحة، وهذا يدلنا على أن هناك فرقا بين الإباحة والملك، فإن الإباحة تبيح للشخص أن يأكل الطعام ويتناوله، ويكون تملكه له قالوا بازدراده اللقمة، فأن يحمل اللقمة ويوصلها إلى فمه، إذا وصلت إلى فمه ثبت ملكه، حينئذ فتكون حيازة. وبناء عليه فإنهم يقولون يحرم على الضيف أن يتصرف بالطعام، أو أن يأخذه له، أو أن يهديه لأحد، ولا يملك ذلك الطعام إلا إذا قدم له. نعم، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حاضر وغيره وإلا أبى. نعم، يقول الشيخ إذا، هذا من باب الاستثناء لما تقدم، قال إذا علم أن ثم منكر ولكنه يقدر على تغييره بحضوره، إما لكونه من أهل الهيبة فإذا حضر أوقف ذلك المنكر، قال حضر أي وجوبا فيجب عليه الحضور، وغير بكلامه وإلا خرج، وقد ثبت أن أحمد حضر إلى وليمة فأنكر ثم خرج. نعم، قال وإلا أبى، أي وإلا أبى الحضور، وقوله وإلا أبى أي أبى الحضور وحرمت عليه الإجابة. نعم، وإن حضر ثم علم به أزاله. قال وإن حضر مكان الوليمة ثم علم بالمنكر أزاله، لما ثبت عن أبي أيوب أنه حضر دار بعض أصحابه فوجد سترا معلقة فأزالها. فإن دام لعجزه عنه انصرف. قال فإن دام المنكر لعجزه، أي لعجزه عن إزالته، انصرف ولم يستمر، لأن الاستدامة كالابتداء. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. قال وإن علم به، أي علم بالمنكر ولكن لم يره، ليس في مكانه، ولم يسمعه بأن كان صوتا، خير، أي خير بين الحضور والانصراف، لأن المرء مخير بين أمرين، بين إجابة الدعوة وبين إسقاط حرمة نفسه. نعم. ويكره النثار والتقاطه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة توجد في بعض الزواجات وفي غيرها، وهو الذي يسمى النثار. والمراد بالنثار هو أن يرمى على الأرض دراهم، أو يرمى على الأرض حلوى، أو يرمى على الأرض ورود، أو غير ذلك من الأشياء، ثم يتجمع الناس لالتقاط هذا المنثور. وهذا المنثور نقول إنه مكروه نثره ومكروه التقاطه. ما الدليل على ذلك؟ أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة، والتقاط النثار من النهبة، لأنه ينتهبها من الأرض انتهابا. وفي المقابل أن فيها إسقاطا للمهابة لمن يلتقط. وأما الذي نثر فإن فعله هذا وسيلة للممنوع، فيأخذ حكمه. فإن قيل إن ظاهر الحديث التحريم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة، نقول إن هذا محمول عن كراهة إلى التحريم، لأن الموفق حكى الإجماع بين أهل العلم على أن النثار مباح، مجمع بلا خلاف بين أهل العلم. فيجوز أن ينثر الحلوى، أو ينثر النقود، أو ينثر غير ذلك من الأمور. وأما الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط نثارا فكلها كذب عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ومن وقع، ومن أخذه أو وقع في حجره فله، أي فيكون في ملكه سواء وقع بقصد منه أو بدون قصد، لأنه كالمباح. نعم، نقف هنا ونكمل آخر جملة إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.